رجحت نزول المصلي باليدين، وقال احد العلماء حديث ابي هريره ضعيف، فما صحه ذلك؟ وظهر الاخ كان السؤال مستجاب. ها الجماعه المجندون القدامى في هذا الدرس يعلمون، يعني اننا تكلمنا في المساله مرارا وتكرارا، تكلمنا فيها كثيرا، وبينا ان حديث ابي هريره اصح من حديث شريك ابن عبد الله بن خير، ولا اظن رجلا يعني معتنيا بالحديث يبتلي في هذا، حتى لو سلمنا ان الاحاديث جميعا ضعيف من الجانبين، يعني لا من جانب نزول الركبتين ولا من جانب نزول اليدين، لو سلمنا انه لم تثبت احاديث في هذا الباب، فقد ثبت عندنا فعل ابن عمر رحمه الله الذي رواه البخاري معلقا، وقد وصله البيهقي وغيره اسناد صحيح، ان عبد الله بن عمر كان ينزل بيديه قبل ركبتيه. وثبت عندنا فيه ايضا ما اتفق عليه اهل اللغه، ان ركبه كل ذي اربع في يديه، وان عرقباه في رجليه، وانه لا يعلم في اللغه ولا في العرف ان هناك نزولا على اليدين او بروكا على اليدين ابدا، انما البروك لا يكون الا على ركبه، والذي يقول برك على ركبتيه فهذا على الاقل جاهل باللغه، انما سميت الركبه ركبه لان صاحبها يركبها اذا نزل، لأن صاحبها يركبها إذا نزل. فالمسألة كلها مسألة الركبة، لا يكون أول ما يصل إلى الأرض منك ركبتاك، لأن أول ما يصل إلى الأرض من البعير ركبتاك، فالمسألة مش مسألة إيد ورجل، المسألة مسألة ركبة. خلاص؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله الذي أذهب في هذه المسألة وأثبت أن النزول على الركبتين وليس على اليدين، ويعني لم يوفق في بحثه هذا، وكل من جاء بعده إنما هو عيال على بحثه في الحقيقة على ابن القيم الذي بسط المسألة في كتاب ذات المعاد في هذه خير العباد. ولطريقة ابن القيم المعروف، وأنه كان ممن رزقه الله عز وجل البراعة في بسط أدلته، يعني عنده طريقة مبهرة في بسط المعلوم بخلاف غيره، لا يثير رغبة الدنيا بعضها برغم نفاسة ما يقول. إن القيم لما يحب يقنعك بمسألة يأخذك كده واحدة واحدة حتى في الآخر لازم تسلمه، اللي هي ايه؟ الموهبة التي أوتيها ابن القيم في بسط حجته. فلما بسط حجته على الوجه المعروف، ظن كثير من قارئيه أنه استوفى المسألة تحريرا كعادته في سائر مسائله. لكن الحقيقة المسألة غير كده. يعني ابن القيم مثلا لأنه عارف كويس أن لو أقر أن ركبة البعير في يده البحث بتاعه كله هيروح، أنكر أن تكون ركبة البعير في يده، لأنه لو سلم بهذا لانتهى بحثه خالص. ولذلك يقول في ذات المعاد وقولهم ركبة البعير في يديه، فهذا على وجه التغليب، على وجه التغليب، وقولهم ركبة البعير في يده كلام لا يعرف، لا يستتاب ولا يعرف اهل اللغه. يقول لك على وجه التغليب، يعني اشبه كده بالمجاوره. فاي شيء يجاور شيئا قد ياخذ حكم. اي شيء يجاور شيئا قد ياخذ حكمه بالمجاوره. زي الفخذ. هل الفخذ عوره؟ كلام اهل العلم في المساله، فمن قال عوره احتج بحديث جره بن اسلام، يا جره غط فخذك فان الفخذ عوره. تمام؟ وده كلام صريح ان الفخذ عوره. طيب اذا كان الفخذ عوره فكيف يكشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم

يستتاب أن أقول نزل برجليه إلا إذا نزل سلم بقى ولا نزل حاجة تحت يعني، لكن هو ماشي على الأرض وهو واقف مش ماشي، ما تقولش نزل على رجليه البني آدم اللي ماشي عليه. فلا تقل البعير ينزل على يديه، غلط، لأن إيده على الأرض زي رجله بالظبط، إنما قل البعير ينزل على ركبتيه، ركبته في إيده وأنا ركبتي في رجلي، خلاص؟ يبقى المسألة كلها مربوطة بالركبة، لا إيد ولا رجل، خلاص؟ يبقى هو بينزل على إيده، على ينزل على ركبته، يبقى أنت ما تنزلش على ركبته، هذا الموضوع. وبعدين أنت لو تأمل نزول البعير على ركبتيه ونزولك على ركبتيه تلاقي في شبه من البعير، ان الواحد بيواجه المسألة بصدره، يواجه النزول انما يواجه النزول بصدره، خلاص. وانت لو رحت لاي ولد في البادية صاحب بعران وقلت له اجري، عمره ما ينزل على ايده ابدا، انما ينزل على ركبته، خلاص. فهو حديث ابي هريرة في هذا الباب حديث صحيح، من الحديث الصحيح، وما أعلمه به البخاري رحمه الله فليس بعلم، وقد أجبنا عن ذلك في أكثر من مجلس، ولي رسالة في هذا الباب اسمها نحي الصحبة عن النزول والركب، وهذه أول رسالة صنفتها في حياتي. وبعض الجماعة اللي هم المولعين بنقد الأشخاص لما قرأ عنوان هذه الرسالة، أنت عارفين قال إيه؟ أنت قال هو ليه؟ قال تحزب، الرجل ده حزبي. ليه حزبي؟ قال لك عشان يقول نهي الصحبة، نهي الصحبة يبقوا جماعة، خلاص؟ وأي جماعة يعتبروا حزب، فالرجل ده حزبي فاحذروه. يعني أنت مثلا لو قلت مثلا يعني تبصير الأصحاب بفقه الكتاب مثلا يعني، يبقى أنت راجل حزبي، خلاص. وممن تدعو الى دين، وممن تدعو الى الاحزاب.